الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن لاذ به حماه. وصدق الله إذ يقول: أليس الله بكاف عبده؟ وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر. لقد عمت فضائله كل البرية كما عم الخليقة ضوء الشمس والقمر، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وشرح الله هذه الصدور، وزك الله هذه الأنفس، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل الذي جمعنا في هذا اليوم العظيم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، نحن اليوم على موعد مع اللقاء 21 من سورة لقمان المباركة، وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي بفضل الله وعونه وقوله ومدده عن وصية الله جل وعلا الغالية الغالية لنا، ألا وهي وصية الله بالوالدين، وبينا بفضل الله فضل من عمل بهذه الوصية وخسارة من فرط فيها وتهاون بها. ونحن اليوم على موعد مع المقطع الثاني لهذه الآية 14 من سورة لقمان، إنها الآية التي يتجلى فيها حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده، إنها الآية التي يتجلى منها مكانة المرأة من هذا الدين العظيم، وذلك في قوله سبحانه: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. انظروا كيف قدم الله جل وعلا ذكر الأم على ذكر الأب، بل ذكر الأم في هذه الآية ولم يذكر الأب، وما ذاك إلا لعظيم فضلها وكبير مكانتها ورفعة شأنها عند ربها تبارك وتعالى، وذلك لأن الأم تتحمل من المتاعب والمشاق والمعاناة في تربية الأولاد أكثر مما يتحمله الأب، فهي التي تحمل الولد منذ أن يكون نطفة إلى أن يهيئه الله جل وعلا للعيش على ظهر هذه الأرض في هذه الدنيا. حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه، أين حملته؟ على ظهرها؟ على يديها؟ لا، بل حملته في بطنها، حملته بين أحشائها، وحملته بين جنبيها. والله الذي لا إله غيره، لو كلفك أحد أن تحمل نعليك لمدة 9 أشهر لما استطعت إلى ذلك سبيلا، فما ظنك بأمك التي حملتك في بطنها لمدة 9 أشهر بأيامها ولياليها، تعيش على حساب صحتها وقوتها، وتتغذى وتنمو وتكبر من غذائها ونموها. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، إنه فضل الأم. أيها الأحباب، إن الله تبارك وتعالى ذكر لنا فضل أمهاتنا علينا، ولم يذكر في هذه الآية بل ما ذكر في القرآن كله فضل الآباء، بل قدم فضل الأمهات على فضل الآباء، وقدم بر الأمهات على بر الآباء. حملته أمه وهنا على وهن وكم ويعلم الله كم عانت هذه المسكينة أمك المسكينة، كم عانت من آلام الوحل وكم كابت من آلام الحمل، خاصة في الأشهر الأخيرة عندما يكبر جسدك وتصبح متهيئا للخروج إلى هذه الدنيا، دقات قلبها تزيد، تزيد دقات قلبها وتنقطع أنفاسها وتزداد كل يوم ضعفا على ضعف. حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف وشدة على شدة وتعبا على تعب وإرهاقا على إرهاق. وفي سورة الأحقاف قال جل وعلا: حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي حملته بمشقة ووضعته بمشقة. فالمرأة ضعيفة الخلقة ويضعفها الحمل، حملته أمه وهنا على وهن لا سيما في الأشهر الأخيرة إلى أن يأتي اليوم الذي قدر الله لك فيه الخروج إلى هذه الدنيا لتحيا على هذه الأرض أيها الولد. في يومها لا تنسى أبدا أمك تلك اللحظات الحاسمة وتلك الساعات العصيبة العسيرة في يومها، يوم أن فاجأها وألزمها المخاض فاستسلمت لقدر الله ووعد الله ولهجت إلى الله وذكرت ربها تبارك وتعالى، ولهجت بذكر الله ولجأت إلى الله، وصار من حولها يصبرها ويطمئنها ويواسيها، فتلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء وتلهج إلى الله جل وعلا بالضراعة لرب الأرض والسماء ليهون عليها أوجاع الإنجاب وأوجاع الطلق، تلهج بذكر الله تسأله العون والمدد وتطلب منه الصبر والثبات إلى أن تنزل أنت أيها الولد، إلى أن تجد الحياة وإلى أن تنزل على ظهر هذه الأرض لتجد أما رحيما رحيمة شفيقة عليك. ولكن أيها الأحباب، ما إن فتئت هذه الأم الرحيمة بك أن تمر بهذه المرحلة العصيبة إلا وتنسى أوجاعها بمجرد سماع صياحك، فتنسى أوجاعها وآلامها بمجرد أن تسمع بكاءك وبمجرد أن تسمع صياحك، فتبادر فتشمك بأنفها وتلزقك وتلصقك إلى صدرها. وما فاجأت أن تمر أمك هذه الشفيقة الرحيمة وأن تعبر هذه المرحلة العسيرة فهي لا تزال تتخبط في دمائها ونفاسها، لكن كل ذلك يهون في سبيلك أيها الولد. فلقد كان بطنها لك وعاء وثديها لك سقاء ولبنها لك غذاء وحجرها لك حواء. نعم، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. إن فضل الأم علينا عظيم أيها الأحباب، إن فضل الأم علينا عظيم أيها الأخيار. حملته أمه وهنا على وهن، بل وتمتد وتستمر المتاعب والمشاق حتى بعد إنجابك. حملته أمه وهنا على وهن، ثم قال جل وعلا بعدها: وفصاله في عامين. إنها مرحلة الرضاع والإرضاع التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه مرارا وتكرارا. وفصاله في عامين، وفصاله أي وفطامه. وقال جل وعلا في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فأوجب ربنا تبارك وتعالى على الأم أن ترضع ولدها وترك لها المشيئة والإرادة والخيار في إكمال الرضاعة، فقال: حولين كاملين إن شاءت. فإن المرأة تأثم إذا حرمت ولدها من لبنها. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أي إرضاعه في عامين وفطامه في عامين. ولا يخفى عليكم ما في لبن الأم من الفوائد للولد، وذلك زيادة في صحته ونموه وكمال جسده، وزيادة في حبه وحنانه وشفقته على أمه. وفصاله في عامين، بل لقد أمر ربنا تبارك وتعالى الوالدين أن يتشاورا جميعا فيما لو أراد أحدهما أن يفصل الولد عن الرضاع وأن يقطع الرضاع، فقال جل وعلا: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وما ذاك إلا مراعاة لحق الولد حتى لا يضيع حقه. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، ويعلم الله كم أيقظت أمك أيها الولد في جوف الليالي وفي ألذ أوقات النوم، توقظها ببكائك وصراخك، وتفزعها بنحيبك وبكائك، وأمك المسكينة الرحيمة الشفيقة بك لا تتردد في أن تستجيب لندائك، لا تتردد أبدا، بل تبادر إليك وتضمك إلى صدرها وتلهمك ثديها وتعطيك لبنها بفرح وسرور وحب وشفقة ورحمة، في صورة من أجمل صور الحياة، في صورة تفيض رحمة وجلالا وعطفا وحنانا، بل في حب صادق هو من أصدق الحب الذي يوجد بين الإنسان والإنسان، إنه الحب الذي بينك وبين أمك. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، وتستمر معها المتاعب حتى بعد الرضاع، حتى بعد أن تشب وتكبر أنت، حتى ولو صرت زوجا وذا أولاد تتفقد أحوالك وتسأل عنك، وتفرح لفرحك وتحزن لحزنك وتأسى لمأساتك، نعم، فهي تتفقد أحوالك دائما، تستمر معها المتاعب دائما وأبدا إلى آخر يوم من أيام حياتها أو حياتك. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. لذلك كله أيها الأحباب، قدمت الأم في البر على الأب، ولقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأم على الأب في البر، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحسن الناس بحسن صحابتي، أو من أكثر الناس بحسن صحابتي؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي والإمام أبو داود، ورواه أيضا الحاكم في مستدركه وصححه، وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث معاوية عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. هكذا تقدم أمك في البر والإحسان والصلة، تقدمها على أبيك، وما ذاك إلا لعظيم فضلها. نعم أيها الأحباب، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، فعلينا أن نراعي حق الأمهات أيها الأخيار إن أردنا الفوز بالجنات. ولقد كان السلف الصالح ولقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في برهم لأمهاتهم، فها هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، كان لا يأكل مع أمه في إناء واحد، كان لا يأكل معها في صحبة واحدة، فلما سئل في ذلك قال: إني أخشى إن أكلت معها أن تسبق عينها إلى أكل أو إلى قطعة من الطعام ما رأيتها فأكلها، فأكون بذلك قد عتقتها، فأترك لها المجال. نعم، بل جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الحاكم وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، سمع قارئا يقرأ القرآن في الجنة، دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر رضي الله عنه وأرضاه. كيف كان حارثة بن النعمان؟ يروي أهل السير أن هذا الصحابي الجليل كان من أبر الناس بأمه. اسمعوا كيف كان مع أمه. اسمع: يا من عقدت أمك، ويا من بررت زوجتك وأهملت أمك، فإن الكثير من الناس في هذا الزمن يتحرى ويجري ويلهث في أن يبر زوجته، لكن أمه المسكينة لا يبالي بها، يحتقرها ويعقها. اسمع كيف كان حارثة بن النعمان. يروي أهل السير أن حارثة بن النعمان رضي الله عنه الذي سمع قراءته النبي المصطفى في الجنة كان يطعم أمه بيده، وكان يمشط رأسها ولم يستفهمها قط في كلام سمعه منها حتى يسأل من كان حولها ماذا قالت أمي، ما رفع صوته أبدا على أمه وما استفهمها كلاما أبدا، بل كان يسأل من كان حولها ماذا قالت أمي، وذلك من شدة احترامها وشدة احترامه لها. نعم، فإن الكثير من الأبناء في هذه الأيام قد بروا الزوجات وقد أهانوا الأمهات، بروا زوجاتهم، بروا زوجاتهم، تجده إذا كلم زوجته يكلمها بصوت خافت، لكنه إذا خاطب أمه رفع صوته وكأنه منذر جيش يرفع صوته عليها فتحمر عيناه ويرفع صراخه وصياحه، تجده يطعم زوجته ألذ الطعام وأشهاه، لكنه لا يهمه أمه المسكينة، لا يهمه أمه. إذا بات الطاوية تشتهي كسرة الخبز، تجده إذا مرضت زوجته يجري بها ويهرع بها إلى المستشفيات والأطباء، لكنه لا يهمه أن ينخر جسد أمه المرض، لا يهتم أبدا بها. وإذا ما سئل في ذلك أو إذا ما علق عليه في ذلك قال بكل وقاحة وبجاحة وخسة ودناءة: هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، لقد أصبحت عجوزا كبيرة وهذه هي الدنيا، فعليك أن تتحمل. لكن مع أمه، لكن مع زوجته ماذا يفعل؟ يسرع ويجري من أجل برها وإرضائها. هذه الزوجة العاقة التي عاشت طيلة حياتها تنمم، والتي عاشت وكنت تستمع إليها طيلة حياتك من أجل أن تعق أمك. وهذه كلمة أوجهها إلى أخواتي المسلمات، سواء كانت تسمعني الآن مباشرة أو على طريق الشريط، أقول لك يا أمة الله اتق الله تبارك وتعالى، اتق الله في أم زوجك، في أم زوجك. وإن كنت تأمرين زوجك بأن يعق أمه، فوالله الذي لا إله غيره كما تدين تدان، إذا كنت أما وصرت أما في يوم من الأيام، وصرت عجوزا في يوم من الأيام، فلسوف يسلط الله عليك زوجة ابن تأمره بأن يعقك، وتأمره بأن يحتقرك، وتأمره بأن ينساك، وتأمره بأن يهملك، وكما تدين تدان. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك. هكذا قدم قرن الله تبارك وتعالى شكر الوالدين بشكره، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لا يقبل الله منه شكره، فعليك أن تشكر مع شكر الله تبارك وتعالى أن تشكر والديك. أن اشكر لي ولوالديك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من البارين لآبائنا وأمهاتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا واستغفر الله.